الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فمن مما يجب أن يعلم عند الحديث عن الإيمان بالقرآن أنه يجب الإيمان بكل ما جاء في القرآن من أصول ومن أوامر ومن أخبار ومن نواهي وغير ذلك. فيجب أن نؤمن بالآيات التي جاءت في كتاب الله تأمر بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والنصوص المبينة لحجية السنة. هذا من الإيمان بالقرآن. فمن ادعى أنه يؤمن بالقرآن وهو لا يؤمن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ بها ويحتج بها فهو كاذب. تكاثرت نصوص القرآن الآمرة بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستجابة له والتأسي به، وقرن الله بين طاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقرن بين معصيته ومعصية نبيه صلى الله عليه وسلم وتوعد عليها وعيدا واحدا، وقرن بين مبايعته ومبايعة نبيه. والنصوص في هذا كثيرة، ولا عجب في ذلك، فإنهما قرينان ووحيان لله جل وعلا. السنة وحي من الله تبارك وتعالى، كما القرآن وحي، وإن كان القرآن أجل وأشرف لأنه كلام الله الذي تكلم به على الحقيقة. فالقرآن وحي والسنة وحي. ما الدليل على ذلك؟ يقول الله جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أنزل الله عليك الكتاب هذا القرآن، والحكمة هي السنة كما قال أهل التفسير، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله قال الحكمة هي السنة. ويقول الله جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فقرن الله عز وجل وامتن على أمهات المؤمنين بتلاوة آيات القرآن وتلاوة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءتها، فهما قرينان. وقد قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي من الله جل وعلا، هذا وحي متلو القرآن، من قرأ حرفا فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. والسنة وحي غير متلو. ومما يبين عظيم منزلة السنة أن الله سماها مبينة للقرآن وأنزلها بيانا للقرآن، والمبين للحجة حجة، القرآن حجة والمبين للحجة حجة. يقول الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالسنة مبينة للقرآن وهي حجة، لأن الحجة مفتقر إليها وهو القرآن. بل صرح نبينا صلى الله عليه وسلم بأن السنة مثل القرآن في الحجية. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وجعل نبينا صلى الله عليه وسلم أصل الهدى والنجاة من الضلال في التمسك بهذين الأصلين القرآن والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: خلفت، في رواية تركت، خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. لن يتفرقا، فهما قرينان، كما لا يستغنى عن القرآن بالسنة فلا يستغنى بالسنة عن القرآن. لا يستغنى بالقرآن عن السنة ولا يستغنى بالسنة عن القرآن. وهذا منهج أئمتنا، أنه إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به في جميع أبواب الدين، ما كانوا يسألون ويبحثون إلا عن هل صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صح عملوا به وسلموا تسليما. يقول الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. وقال أيضا: إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا المطلوب، أن يصح الحديث، وهذا الهم الذي ينبغي أن يكون لدى المسلم. في القرآن ما معنى هذه الآية؟ وفي السنة هل صح هذا الحديث؟ وما معناه إن اشتبه معناه؟ وقول الإمام مالك رحمه الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تستبين السنة؟ بثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة واضحة أن رسول الله قال كذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا. إذا استبانت السنة، قال: لم يحل لأحد أن يدعها لقول أحد. ويقول أيضا: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال أيضا: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، على حافة الهلاك والعياذ بالله. فوجب على المسلم أن يؤمن بالقرآن، وأن يؤمن بما جاء في القرآن، ومما جاء في القرآن الأمر بالإيمان بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكله وحي، وكله دين، وكله حجة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحيينا على تعظيم الكتاب والسنة والتمسك بهما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.